بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين، وبعد. فتكلمنا في المرة الماضية حول القياس، وذكرنا أن القياس هو قول مؤلف من مقدمتين يلزم عنه لذاته قول آخر، وشرحنا هذا التعريف ومحترزاته، وتكلمنا عن كيفية تركيب القياس من مقدمة صغرى تشتمل على الحد الأصغر، وكبرى تشتمل على الحد الأكبر، والحد الأصغر كما قلنا هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر هو محمولها. وذكرنا أن القياس أنواع، فمنه القياس الحملي الاقتراني الحملي، والقياس الاقتراني الشرطي، وهناك نوع ثالث ويسمى بالقياس الاستثنائي. واليوم إن شاء الله نتكلم عن أشكال القياس الحمل. القياس الحملي له أشكال، والأشكال هي بحسب الحد المتكرر أين يوجد في مقدمتي القياس الصغرى والكبرى. احنا قلنا ان القياس عبارة عن مقدمتين صغرى وكبرى، وكل منهما موضوع ومحمول، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فينتج من ذلك العالم حادث. فالقياس هو قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، هذا هو القياس. أما النتيجة فليست من القياس، بل هي لازم الإيه؟ لازم القياس. فالعالم متغير وكل متغير حادث. العالم متغير عبارة عن موضوع ومحمول، فالعالم هو الموضوع ومتغير محمول. ثم المقدمة الكبرى قولنا وكل متغير حادث، عبارة أيضا عن موضوع ومحمول، فالموضوع هو متغير والمحمول هو حادث. فبنلاحظ ان الحد المتكرر هو كلمة متغير، وان الحد المتكرر هو محمول الصغرى وموضوع الكبرى. العالم حادث، العالم متغير، فكلمة متغير هنا محمول في الصغرى، وكل متغير حادث، فكلمة متغير موضوع في الايه؟ في الكبرى. ولكن هل كل قياس على هذا المنوال؟ يعني هل يلزم أن يكون الحد المتكرر موجودا في كمحمول في الصغرى وموضوع في الكبرى؟ قال لك لا، الحد المتكرر ممكن يأتي محمولا في الكبرى والصغرى، يعني يكون محمولا في الصغرى ومحمولا أيضا في الايه؟ في الكبرى، وممكن يأتي موضوعا فيهما، يعني يكون هو موضوع الايه؟ الصغرى وموضوع الكبرى. وممكن يأتي بعكس الشكل الأول اللي احنا ذكرناه، بأن يكون موضوع الصغرى ومحمول الايه؟ الكبرى. فبينتج من هذه التبادير ينتج منها أربعة أشكال للقياس، ولا يمكن أصلا أنه يوجد قسم خامس، لأن القسم هنا عقلي، لا يتصور أصلا قسم خامس. يبقى الحد المتكرر إما أن يكون موضوعا عفوا محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فهذا يسمونه الشكل الأول للقياس، اللي هو بيكون الحد المتكرر محمول الصغرى وموضوع الايه؟ الكبرى، يعني يبقى في النص بالظبط، العالم متغير وكل متغير حادث. فيبقى هذا اسمه ايه؟ اسمه الشكل الأول. ليه الشكل الأول؟ لأن الحد المتكرر هو محمول الصغرى وموضوع الايه؟ الكبرى. احنا قلنا ان الصغرى اللي هي المقدمة الاولى، والكبرى اللي هي المقدمة الثانية. واضح يا شيخ؟ طيب، ده احتمال. والاحتمال الثاني ان الحد المتكرر يأتي محمولا فيهما، يعني يكون محمولا في الصغرى ويكون ايضا محمولا في الايه؟ في الكبرى. واضح يا شيخ؟ كقولنا مثلا العالم متغير ولا شيء من القديم بمتغير. العالم متغير ولا شيء من القديم بمتغير، فينتج ان لا شيء من العالم بايه؟ بمتغير. واضح يا شيخ؟ فلما نيجي نشوف العالم متغير، الموضوع هو العالم ومتغير محمول، ولا شيء من الايه؟ من القديم بمتغير. القديم هنا هو الموضوع والمحمول متغير، يبقى المتكرر هو كلمة متغير، هي محمول في الصغرى ومحمول في الايه؟ في الكبر. فيبقى هذا قياس من الشكل الثاني، وهو الذي يكون الحد المتكرر فيه اللي هو الحد الأوسط محمولا في الصغرى والكبرى معا. واضح يا شيخ؟ طيب الشكل الثاني أو الشكل الثالث هو أن يكون الحد المتكرر موضوعا في الصغرى والكبرى، يعني يبقى هو الموضوع في الصغرى وهو الموضوع في الايه مولانا، وهو الموضوع أيضا في الكبرى. مثال ذلك ايه؟ قولنا العالم متغير والعالم حادث. العالم متغير والعالم حادث، لما تحذف المتكرر اللي هو العالم يبقى النتيجة ايه؟ المتغير ايه؟ حادث. المتغير حادث، العالم متغير والعالم حادث. فإذا حذفت الحد المتكرر في القضيتين فتنتج النتيجة المتغير ايه؟ حادث. طيب تعال نشوف الحد المتكرر ده في القضية الأولى، موضوع أم محمول؟ موضوع، العالم متغير. طيب وكلمة العالم نفسها في الكبرى موضوع ولا محمول؟ أيضا موضوع، العالم متغير، العالم حادث، يبقى هي موضوع في القضيتين. فمثل هذا القياس يسمى، أو مثل هذا الشكل يسمى بالشكل الثالث، وهو الذي يكون الحد المتكرر في قضيتين القياس موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، يعني موضوعا في كل من القضيتين. يأتي بعد ذلك الشكل الرابع والأخير، وهو عكس الشكل الأول. في الشكل الأول بيبقى الحد المتكرر محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، يعني في النص كده. إنها في الشكل الرابع بيفرق، بيبقى الحد المتكرر موضوع في الصغرى ومحمول في الايه؟ في الكبرى. موضوع في الصغرى ومحمول في الايه؟ في الكبرى. مثال هذا ايه يا مولانا؟ مثال هذا قولنا المتغير حادث والعالم متغير. المتغير حادث والعالم متغير. فين الحد المتكرر هنا؟ المتغير، لان هو اللي اتكرر. طيب الحد المتكرر هذا موجود ايه بالنسبه للصغرى؟ موضوع في الصغرى. هو موضوع في الايه مولانا؟ موضوع في الصغرى. وبالنسبه للكبرى هو عباره عن ايه؟ عباره عن محمول. يبقى هو موضوع الصغرى ومحمول الايه؟ الكبرى، اللي هو احنا بنقول المتغير حادث، يبقى المتغير موضوع. وبعدين بنقول ايه؟ العالم متغير، يبقى المتغير هنا ايه؟ محمول. فينتج من ذلك العالم حادث. واضح يا شيخ؟ فيبقى هنا مكان الحد المتكرر موضوع الكبرى، عفوا موضوع الصغرى ومحمول الايه؟ ومحمول الكبرى. فهذا يسمى قياسا من الشكل الايه؟ من الشكل الرابع. فاذا القياس بيتركب من قضيتين تسميان مقدمتين، المقدمة الصغرى لأنها تشتمل على الحد الأصغر، والمقدمة الكبرى لأنها تشتمل على الحد الايه؟ الحد الأكبر. واضح؟ وهناك حد أوسط يحذف عند الإنتاج، يعني في النتيجة نحذف الحد الأوسط، وبحسب مكان الحد الأوسط يكون شكل الايه؟ القياس. فإذا كان موضوعا في الكبرى ومحمولا في الصغرى فهو الشكل الأول، إذا كان محمولا فيهما فهو الشكل الثاني، إذا كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث، إذا كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الايه؟ الرابع. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى أعني الناظمة فصل في الأشكال، أي في أشكال القياس. فقال الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار، وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط، حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ألف، ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أما الأول يبقى قال فصل في أشكال القياس. الشكل بيعرف أول حاجة الشكل، فبيقول الشكل عند هؤلاء الناس، ويقصد بهؤلاء الناس المناطق يعني. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس، المقصود بكلمة عن على، يعني يطلق على. وطبعا تعرفون أن حروف الجر ينوب بعضها أو يقوم بعضها مقام بعض، وده ما يسمونه بالتضمين، وده مجاز، نوع من المجاز، إن هو يعني حرف جر يعني يضمن معنى حرف جر آخر. فالشكل بيطلق على إيه؟ بيطلق على قضيتي القياس. والحقيقة هو مش بيطلق على قضيتي القياس، هو بيطلق على هيئة قضيتي القياس. ما عندنا القضيتين لهما هيئة، والمقصود بالهيئة هنا أي هيئة الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين، هيئة الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين، فإما أن يكون متوسطا بينهما، وإما أن يكون محمولا فيهما أو موضوعا فيهما أو متطرفا فيهما، يعني يكون موضوع الصغرى محمولة الكبرى. فهيئة قضيتي القياس هي اللي بتحدد الإيه؟ الشكل. ولذلك هم يعرفون الشكل اللي هو عبارة عن إيه؟ هيئة اجتماع قضيتي القياس، هيئة اجتماع الحد الأوسط مع الحدين الإيه؟ الآخرين في قضيتي القياس. فهذا هو الشكل. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي القياس. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول لفظ فصل ساقط في بعض النسخ، اللي هو فصل في الأشكال، هذا اللفظ ساقط في بعض النسخ. قال: والشكل يطلق على هيئة الشيء. الشكل لغة يطلق على إيه؟ على هيئة الشيء، فيقال شكله يعني هيئته، ومعناه عند المناطق هيئة قضيتي قياس، هيئة قضيتي إيه؟ قياس. فعن في كلام المصنف بمعنى على، وهناك مضاف محذوف، فيبقى معنى قوله يطلق عن قضيتي قياس أي يطلق على هيئة قضيتي قياس. يبقى فيه محذوف اللي هو كلمة إيه؟ هيئة. يبقى ده اسمه مجاز بالحذف، وفي مجاز بالتضمين اللي هو تضمين حرف الجر عن معنى حرف الجر إيه؟ على. فقال أي يطلق، اللي هو الشكل يطلق على هيئة قضيتي قياس من حيث اقتران الحدود فيه، من حيث اقتران الحدود فيه، يعني لما بنيجي ننظر لهيئة القضيتين بننظر لإيه؟ بننظر لاقتران الحدود، يعني الحد الأوسط مكانه فين، كيفية اقترانه مع الحد الأصغر والحد الإيه الأكبر، فده اللي بيحدد الشكل، لكن لا ننظر لهيئته مثلا من حيث كونه موجبا أو سالبا، ولا ننظر لهيئته من حيث كونه ايه كليا او جزئيا، ما بننظرش لهذا، او كلية يعني ان القضية تبقى كلية المقدمة الاولى او تبقى جزئية، وكذلك المقدمة الثانية اما كلية واما ايه جزئية، يعني مصورة بصور الكل او مصورة بصور الايه الجزء. فده بنسميه ضربا او صورة، يبقى فيه شكل وفيه ايه صورة او شكل وضرب. يبقى القياس له أشكال وله صور أو ظروف، فشكله من حيث اقتران الحد الأوسط مع الحدين الآخرين، هيئة القضيتين من حيث اقتران الحدود، فهذا يسمى إيه شكلا. أما هيئة قضيتي القياس من حيث الأسوار اللي هو بقى السور الكلي الموجب أو الكلي السالب أو السور الجزء الموجب أو الجزء السالب، من حيث الأسوار فهذا يسمى صورة القياس أو ضرب القياس. واضح يا شيخ؟ فلذلك هو لما قال ان الشكل بيطلق على هيئة قضيتي قياس من حيث ايه؟ ما هو قضيتي القياس لهم هيئتان، من حيث كذا ومن حيث كذا، فهو الشكل من حيث اقتران الحدود اي الحد الاوسط مع الحدين الايه الاخرين. واضح يا شيخ؟ لا من حيث الصور، لا من حيث الايه الصور، يعني صور القياس اللي هي صورته ان يكون الضرب اللي هو يكون مثلا كلية موجبة مع وكلية موجبة، أو الأولى كلية موجبة والثانية كلية سالبة وهكذا، ده اسمها الصور دي. وممكن نقول لا من حيث السور، السور، يعني السور الكلي الموجب او الكلي السالب او الجزء الموجب او الجزء الايه السالب، واظن ان هي السور يعني، بس هي مكتوبه في نسختين معايا الصور، لكن اظن ان الصواب انها من حيث السور يعني، وان كانت الصور ايضا تصح. اذ بالنظر لذلك، يعني بالنظر للاسوار اللي بينتج منه صور، بالنظر لذلك تسمى انواع القياس ضروبا. يبقى فيه ضرب وضرب وضرب وضرب وهكذا، كل شكل ليه 16 ضربا، الشكل الاول ليه 16 والشكل الثاني ليه 16 والثالث ليه 16 والرابع ليه ايه 16، كل شكل له 16 ايه ضربا بحسب إيه يعني الكلية والجزئية والإيجاب والإيه والسلب في القضيتين الأولى والإيه والثانية، وهنشوف 16 دول جايين منين. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار، يعني هيئة القضيتين مش باعتبار السور بل باعتبار اقتران الحد الأوسط مع الحدين الآخرين، من غير أن تعتبر الأسوار. إيه الأسوار؟ اللي هو سور الإيجاب الكلي، كقولنا مثلا كل مجتهد ناجح، يبقى ده اسمه سور الإيجاب الكلي، اللي هو سور يعني قضية كلية وموجبة. وفي سور الإيجاب الجزئي، كقولنا بعض الطلاب ينجح، يبقى هذا سور الإيجاب الجزئي. وفي سور الايه السلب او الإيجاب الجزئي، كقولنا بعض الطلاب ناجحون. وصور السلب الجزئي كقولنا ليس بعض الطلاب ناجحين. فعندنا الأسوار أربعة: صور الإيجاب الكلي، صور الإيجاب الجزئي، صور الإيه السلب الكلي، لا شيء من الحجر بإنسان، ده صور السلب الكلي. وصور السلب الجزئي بعض الطلاب ليس مجتهدا. واضح يا مشايخ؟ فلما ننظر للقضيتين، القضية الأولى والقضية الثانية، باعتبار الأسوار، فهذا ينشأ منه الضروب. إنما لما ننظر باعتبار الاقتران بين الحدود، فهذا يشار له بالإيه بالشكل. قال: من غير أن تعتبر الأسوار، إذ ذاك للضرب له يشار. يعني لما نعتبر الأسوار يبقى نقول إيه الضرب الأول الضرب الثاني وهكذا. واضح يا مشايخ؟ قال: وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. وللمقدمات اللي هي المقصود بها المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، لها أشكال أربعة فقط. وهنا الحصر بالقسمة العقلية، يعني ما يتصورش عقلا أن يكون في قسم خالص. واضح يا مشايخ؟ وللمقدمات أربع أشكال فقط أربعة، يعني هي أربعة فقط بحسب الحد الوسط. أربعة بحسب الحد الإيه الوسط، يعني الحد الوسط لو هو موجود مثلا محمولا في القضيتين في المقدمتين يبقى ده الشكل الثاني، لو موضوعا فيهما يبقى ده الشكل الايه الثالث، لو محمول في الاولى وموضوع في الكبرى يبقى ده الشكل الاول، لو عكس ده يبقى الشكل الايه الرابع. فقال: وللمقدمات اشكال فقط اربعة بحسب الحد الايه الوسط. هذا بقى يبين لك ايه هي بقى الاشكال الاربعة، هذا ان شاء الله نجعله بعد صلاة المغرب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.